أما بعد، فكان من العادة أن نتكلم على ما سمعناه من قراءة إمامنا في صلاة القيام، لكن نظرا لأننا في استقبال العشر الأواخر رأينا أن نتكلم على موضوعين هامين. الموضوع الأول الصيام، والثاني القيام والاعتكاف. أما الموضوع الأول وهو الصيام، فليعلم أن الصيام مفروض في جميع الأمم، كل الأمم السابقة قد فرض الله عليها الصيام، ودليل ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تشكرون. هذا من حيث الدليل الأثري السمعي. دليل عقلي أن التكليف لا يتم إلا إذا طلب من الإنسان بذل ما يحب والكف عما يحب. أفهمتم؟ تمام التكليف أن يطلب من الإنسان بذل ما يحب والكف عما يحب، وذلك لأن بعض الناس يسهل عليه البذل دون الكف، وبعض الناس الكف دون البذل. فمثل الزكاة مفروضة علينا لأنها إيش بذل ما نحب، كما قال الله تعالى: وتحبون المال حبا جما. والصيام مفروض علينا لأنه الكف عما نحب، عن الطعام والشراب والنكاح. فالصيام مفروض في كل ملة، والصلاة مفروضة في كل ملة، والزكاة مفروضة في كل ملة، والحج مفروض في كل ملة، والتوحيد أصل الأصول مفروض في كل ملة. الصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة، لأن ما قبل الهجرة فرض التوحيد والصلاة، وفرضت الزكاة في السنة الثانية، وقيل فرضت في مكة، وفي السنة الثانية بينت الأموال الزكوية وما يتعلق بها، وسنتكلم عليها إن شاء الله في المستقبل. فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة، فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، وكان أول ما فرض أن الإنسان اترك اللحية يا رجل لا تحد عليك، كان أول ما فرض أن الإنسان مخير، إن شاء صام وإن شاء افتدى، يعني أطعم عن كل يوم مسكينا، لقول الله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. فخير الله بين هذا وهذا، ولكنه قال: أن تصوموا خير لكم. ومن المعلوم أن الحازم لا يستبدل الشيء بما دونه، بمعنى أنه لا يأتي شيئا وغيره خير منه، وحينئذ سيصوم أكثر الناس. ثم فرض الصيام عينا وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فمن شهد من هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. والصيام واجب، مرتبته في دين الإسلام أنه أحد أركان الإسلام، وحكمه إيش؟ فرض بإجماع المسلمين. ولهذا نقول: من أنكر فرضيته وهو ممن عاش بين المسلمين فهو كافر مرتد مباح الدم والمال، إلا أن يرجع إلى دينه ويقر بفرضيته. ومن أقر بفرضيته ولكنه تركه تهاونا فإنه لا يكفر، لكنه قد أتى إثما عظيما، لأنه لا شيء من أركان الإسلام سوى التوحيد والرسالة يكفر به الإنسان إلا واحدا وهو الصلاة، فإن ترك الصلاة ولو كسلا وتهاونا كفر أكبر مخرج عن الملة، بمعنى أن الذي يترك الصلاة كسلا وتهاونا يكون مرتدا عن دين الإسلام. مباح الدم والمال فيؤمر بها، فإن عاد إلى الإسلام وصلى فذلك المطلوب، وإلا ضربت عنقه. وإذا ضربت عنقه ماذا يصنع به؟ يخرج به إلى الصحراء ولا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه، وإنما يحفر له حفرة يرمس فيها رمسا لئلا يتأذى الناس برائحته ويتأذى أهله بالنظر إليه. هكذا تارك الصلاة. قال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. هذا حكم تارك الصلاة في الدنيا. أما في الآخرة فيحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، رؤوس الكفرة أعاذنا الله وإياكم من الكفر. والصيام واجب لكن بشروط، والشروط التي جعلها الله تعالى شروطا في العبادات من أجل الانضباط ومعرفة من يتحمل ومن لا يتحمل. الشروط ستة: البلوغ والعقل والإسلام والإقامة والقدرة والخلو من الموانع. أعيدها مرة ثانية: البلوغ والعقل والإسلام والإقامة والقدرة والخلو من الموانع. الثالثة: البلوغ والعقل والإسلام والإقامة والقدرة والخلو من الموانع. طيب بارك الله فيك. هذه ستة. البلوغ ضده الصغر، فالصغير لا يجب عليه الصوم، ولكن يجب على ولي أمره أن يأمره به تمرينا له عليه حتى إذا بلغ، وإذا الصيام قد هان عليه وتعود عليه. ولو صام الصغير وفي أثناء اليوم أفطر. الأخ أنت الصبي، هذا ما سألت عنه، هذا ما قلته. أين أنت؟ لكن هذا ما قلته. أقول هذا ما قلته، قل نعم ولا لا. طيب كمل. ما عليه شيء لأنه إيش؟ طيب بارك الله فيك. الثاني العقل، وضده الجنون، فالمجنون لا صوم عليه. المجنون لا صوم عليه، وفاقد العقل بغير الجنون كمن أصيب بحادث أجارنا الله وإياكم واختل عقله، وكذلك الكبير إذا هذر يعني خرف وصار لا يفهم، فهؤلاء كلهم ليس عليهم صوم وليس عليهم إطعام. لو قدر أن الذي أصيب بحادث وزال عقله عافاه الله بعد رمضان، أيقضي أو لا يقضي؟ لا يقضي، لأنه لم يجب عليه. الثالث الإسلام، وضده الكفر. فالكافر لا يؤمر بالصوم، بل يقال له أسلم أولا ثم صم ثانيا. وبناء على هذا، لو أن تارك الصلاة صام وهو لا يصلي فصومه باطل مردود عليه، غير مقبول منه، لأنه ليس بمسلم. فالإسلام شرط للوجوب وللصحة. الرابع الإقامة، وضدها السفر. فالمسافر لا صوم عليه، ولو صام وهو مسافر فله أن يفطر في أثناء النهار، لأنه لا يجب عليه. الدليل قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فالمسافر لا يجب عليه الصوم، ولكن يجب عليه القضاء إذا عاد إلى وطنه. القدرة ضدها العجز، والعجز نوعان: عجز مستمر لا يرجى زواله، وعجز طارئ يرجى زواله. مثال الأول: الأمراض التي يقول الأطباء إنه لا يمكن الشفاء منها، مثل ايش الامراض الذي يقول الاطباء انه لا يوجد الشفاء منها؟ ايش الربو يمكن الشفاء منه. المعروف الان المرض المسمى بالسرطان، هذا في الغالب لا يرجى منه، وقد نعم لا يرجى شفاؤه، وقد يشفى بإذن الله. كم من إنسان أصيب بالسرطان وشفي بدون معالجة، بل بدعاء الله عز وجل، لأن الذي أنزل المرض قادر على أن يشفي منه، والذي خلقك لأول مرة قادر على أن يعيد عليك صحته. طيب، مثال آخر: العجز الذي لا يرجى زواله. ها، ما هو المرض؟ انتهينا منه. المرض مثلنا بمثال واحد يكفي. ها، اعيد السؤال، ألست عندنا؟ اي طيب، ايش هو؟ اي العجز الذي لا يرجى زواله، ما مثال العجز الذي لا يرجى زواله؟ لانتهينا من المرض، أعاذنا الله وإياكم من المرض. كم عمرك الآن؟ هنا. طيب، إذا بلغت 120 سنة تخرج ولا لا؟ يمكن، الله أعلم، يمكن هذا وهذا. لكن إذا عجزت عن الصيام من أجل الشيخوخة، فالشيخوخة لا يرجى زواله، أليس كذلك؟ طيب، إذا عجز الإنسان عن المرض لكبره فإنه لا يرجى زوال عجزه، لأن الكبر ما يمكن أن يعود الإنسان شبابا. طيب، ولكن أسرع، هذا العجز الذي لا يرجى زواله يكفي فيه أن نطعم عن كل يوم مسكينا، يكفي أن نطعم عن كل يوم مسكينا. وكيف يطعمهم؟ إن شاء جمع كل 10 أيام عشرة مساكين وعشاهم، وفي العشرة الوسطى كذلك يعشيهم، وفي العشرة الأخيرة يعشيهم، لكن لا يعشي الأولين، يعشي مساكين جددا، لأن كل يوم يجب أن يطعم عنه إيش؟ مسكينا، فيكون عدد المساكين كعدد الأيام. طيب، وكان أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر كان يصنع إداما وخبزا في آخر يوم من رمضان ويدعو إليه 30 فقيرا فيتعشون، ويغني هذا عن الصيام. أما إذا كان العجز وهو القسم يرجى زواله وهو القسم الثاني كالمرض الطارئ كالزكام والحرارة وما أشبه ذلك، فهذا يفطر ويقضي بدل الأيام التي أفطرها، لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أتينا على كم شرط؟ خطأ، الإقامة هل تكلمنا عليها؟ طيب نعيد الكلام عليها لأننا لم نشبه فيها الكلام. الإقامة ضدها السفر، فالمسافر لا يجب عليه الصوم ولو صام فله الفطر، وسواء طالت مدة سفره أم قصرت، لعموم قوله تعالى أو على سفر فعدة من أيام أخرى. الرابع الخامس، طيب السادس الخلو من الموانع، وذلك في النساء خاصة بأن لا تكون المرأة حائضا ولا نفسا، فإن كانت حائضا أو نفسا فلا صيام عليها، ولكنها إيش؟ ولكنها تقضي. فأما الحامل والمرضع فهما داخلتان في قسم المريض، إذا شق عليهما الصيام أو خافتا على ولديهما أو على أنفسهما أفطرتا وقضتا بعدد الأيام، فهما من قسم المريض. فالشروط إذن كم؟ ستة. بقي عن أي شيء يصوم، يعني عن أي شيء يمسك، نقول هذا نوعان. النوع الأول الإمساك عن محارم الله، أي عن المحرمات، وهي إما ترك واجب وإما فعل محرم، وهذا النوع هو المهم وهو المقصود بالصوم، يعني أن يكون الإنسان متقيا لله بصومه، قائما بالواجبات تاركا للمحرمات. الدليل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ولم يقل لعلكم تجوعون أو لعلكم تعطشون، بل قال لعلكم تتقون. إذن الحكمة من الصوم هي تقوى الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إن الله تعالى لا يريد أن يعذبنا بترك الطعام والشراب والنكاح، وإنما أراد منا أن ندع قول الزور والعمل به والجهل. وعلى هذا فإذا صام الإنسان ولم يصلي الظهر مع الجماعة وهو من أهل الجماعة فهذا صام ولم يصم. صام إيش؟ عن الأكل والشرب ولم يصم عن المراد من الصوم وهو تقوى الله عز وجل. وما أحسن قول الشاعر: إذا لم يكن في السمع مني تصاون وفي بصري غض وفي منطقي صمت فحظني إذا من صومي الجوع والظما فإن قلت إني صمت يوما فما صمت. هذا كلام مطابق للقرآن والسنة. إذا لم يكن في السمع مني تصاون، بمعنى أن لا أستمع إلى المحرم، وفي بصري غض فلا أنظر إلى المحرم، وفي منطقي صمت أي عن عن المحرم، فحظني إذن من صومي الجوع والظمأ فإن قلت إني صمت يوما فما صمت. حقيقة ما صام الإنسان، الإنسان الذي يصوم وكل نهار يستمع إلى المعازف والألحان الهابطة أو يطالع في الدشوش التي دمرت العقيدة والأفكار والأخلاق، هل يقال إن هذا صائم؟ عجيب جماعة، هو صائم عما أحل الله لكنه غير صائم عما حرم الله. أين الصيام؟ أين الصيام من هذا؟ الصيام الحقيقي الذي ينفع القلب والذي يزيد في الإيمان هو الصوم عن محارم الله. طيب، أما الصوم الثاني فهو الصيام الحسي. الصيام الحسي هذا كل يستطيع أن يصوم صوما حسيا ولو كان من أفسق عباد الله، وهو الإمساك عن المفطرات. أعم الإمساك عن المفطرات، هذا الصوم. ولنذكر المفطرات حتى يتبين ما الذي يجتنبه الصائم: إتيان النساء، الأكل، الشرب، هذه ثلاثة مجموعة في آية واحدة. اقرأها علينا، اقرأها، قم أنت اقرأها علينا. ها؟ لا أعلم، اللهم اهدنا فيمن هديت. اسمع، من يقرأ علينا الآية التي جمع فيها ثلاث مفطرات؟ نعم، هن الشاهد قوله: فالآن باشرون. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. طيب، أسرع. هذه الآية: فالآن باشروهن، يعني بالجماع، وابتغوا ما كتب الله لكم، اطلبوا ما كتب الله لكم من الأولاد، وهذا لا يتحقق إلا بالجماع. وكلوا واشربوا، هذه ثلاثة، من أين إلى أين؟ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض وهو الفجر من الخيط الأسود وهو الليل من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل أي إلى غروب الشمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، يعني يذن بليل يعني قبل طلوع الفجر. لماذا؟ ليوقظ النائم علشان يتسحر، ويرجع القائم الذي يصلي من أجل أن يتسحر. فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال راوي الحديث: وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت. هذا الابتداء. الانتهاء قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. منها هنا منين؟ إذا أقبل الليل منها هنا من أين؟ ها؟ من يقبل الليل؟ ما تعرف من أين يقبل الليل؟ أقول من أين يقبل الليل؟ قل من الجنوب أو من الشمال. إذا أقبل الليل من الغرب، هو الليل يقبل من الغرب؟ من خالف؟ اجزم. إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا، منين يقبل الليل؟ من الشرق. وأدبر النهار من هاهنا منين؟ من الغرب. بارك الله فيك. إذا أقبل الليل من هاهنا وأشار إلى المشرق، هكذا بالحديث لكني حذفتها لأعرف من يعرف من يقبل. وأدبر النهار من هاهنا يعني من المغرب، لكن قال وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فإذا غربت الشمس فأفطر سواء سمعت الأذان أم لم تسمع. لو فرضنا أنك في البر تشاهد الشمس وغربت وأهل البلد لم يؤذنوا فأفطر، ولو أذن أهل البلد وأنت تشاهد الشمس لم تغرب إيش؟ فلا تفطر. الحكم معلق بغروب الشمس. طيب، هذه ثلاث أشياء: الجماع والأكل والشرب. الرابع إنزال المني بشهوة بفعل من الإنسان. إنزال المني بشهوة بفعل من الإنسان أيضا مفطر. هذا الذي عليه الأئمة الأربعة وهو ظاهر السنة. فلو أن الإنسان باشر زوجته بدون الجماع وأنزل فعليه نعم فقد فسد صومه وعليه قضاؤه. لكن لو حصل الإنزال بدون بتفكير بدون عمل فإنه لا يفطر، لأنه لم يعمل. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فلو فكر الإنسان في زوجته وحصل منه الإنزال لكن بدون أن يمس ذكره بدون أي عمل فهذا لا شيء عليه، لهذا الحديث الذي سمعتموه. طيب، كم هذا؟ أربعة أشياء. الخامس ما كان بمعنى الأكل والشرب، كالإبر المغذية. أنتم تسمعون الآن يقولون إن المريض أو الذي أصيب بحادث جعل عليه مغذي، هذا المغذي يفسد الصوم، لأنه بمعنى الأكل والشرب. وإذا كان بمعنى الأكل والشرب فإن الشريعة المطهرة لا تفرق بين متماثلين، كما أنها لا تجمع بين مختلفين. إذن فهذه الإبر المغذية تفطر الصائم. طيب، غير المغذية لا تفطر الصائم. ولا تسأل هل ضربت مع العرق أو مع الوريد أو مع أي مكان، ما دامت لا تغني عن الأكل والشرب فهي غير مفطرة. حتى الإبر التي تؤخذ لمرض السكر أو ما أشبهه لا تفطر، لأنها لا يستغنى بها عن الأكل والشرب. وإذا لم يكن يستغنى بالإبر عن الأكل والشرب فالأصل بقاء الصوم وصحة الصوم حتى يقوم دليل على فساده. والمسألة ليست بالهينة، يعني كوننا نفسد عبادة عباد الله بدون دليل من عند الله لا يمكن هذا. الصائم الأصل في صيامه إيش؟